أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارات ابن كيرة. الدرس 68 الآخر. إنكار السكاكي للمجاز العقلي مع خاتمة الأرجوزة. قال المصنف رحمه الله: ورده يوسف للمكنية فرده ذو حجة متمة. شرح: ورده أي المجاز العقلية يوسف السكاكي للمكنية. ورده يوسف للمكنية، ورده أي المجاز العقلية يوسف وهو السكاكي للمكنية، رد المجاز العقلية للمكنية أي جعله من قبيل الاستعارة المكنية عنده. فما يعد عند الجمهور مجازا عقليا يعد عنده استعارة بالكناية، وهي النوع المنفردة عن التخيلية عنده فقط، وهي النوع المنفردة عن التخيلية عنده فقط لا التي تجتمع معها التخيلية. فقد سبق أنه جاز عنده انفراد كل من المكنية والتخيلية عن الأخرى عند قول المصنف: ويوسف جوز أن تنفرد كل عن الأخرى. إذن فالتي تنفرد عن التخيلية عنده هي نفس ما يدعى عند الجمهور بالمجاز العقلي. فقد انكر المجاز العقلي وجعله مكنية منفردتان، ومعنى المكنية عنده كما مر إطلاق المشبه المذكور على المشبه به المحذوف بواسطة قرينة على وجه الدعاء أن المشبه من جنسه لا على وجه الحقيقة. مثال ذلك عنده أنبت الربيع البقلة، فهو هذا المثال من أمثلة المجاز العقلي عند الجمهور كما هو معلوم، لكنه عند السكاكي مكنيتون منفردتون بعدما أنكر المجاز العقلي. فقد شبه عنده الربيع في هذا المثال شبه عنده الربيع وهو أحد فصول السنة الأربعة بالفاعل الحقيقي تعالى، مطلقا المشبه على المشبه به بادعاء أنه نفس المشبه به بقرينة إثبات الإنبات الذي هو لازم من لوازم المشبه به للمشبه على قاعدة المكنية عنده. مثال آخر: شفى الطبيب المريضة، فهو مكنية منفردة لدى السكاكي مجاز عقلي عند الجمهور. فقد شبه عند السكاكي في هذا المثال الطبيب بالفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى، مطلقا المشبه على المشبه به بقرينة إثبات الشفاء الذي هو لازم من لوازم المشبه به للمشبه على سبيل الادعاء أنه من جنس المشبه به لا على سبيل الحقيقة على معنى المكنية عنده. مثال آخر: هزم الأمير الجيش، شبه عنده الأمير بالجيش مطلقا المشبه على المشبه به بادعاء أنه من جنس المشبه به بقرينة إثبات الهزم الذي هو من لوازم المشبه به للمشبه إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله: فرده ذو حجة متمة. فرده أي ما ذهب إليه السكاكي من جعله المجاز العقلي استعارة بالكناية. رد ما ذهب إليه السكاكي يعني من أن المجاز العقلي عند الجمهور يعد عنده استعارة بالكناية. رد هذا ذو حجة، رده ذو حجة أي صاحب برهان، والمراد به محمد بن عبد الرحمن القزويني. رده ذو حجة بمعنى رد عليه القزويني. ثم قال المصنف رحمه الله: ما تمت أي ما كملت حجته، ما كملت حجة القزويني التي رد عليه بها. والمراد بالحجة هنا الجنس وهو الحجج، أي لم تتم حججه التي رد بها على السكاكي لأنها فاسدة غير سالمة من الطعم لعدم وقوعها في غير محلها، فقد جعلها سعد الدين التفتزاني باطلة، لأن القزويني بناها على أن مذهب السكاكي في معنى المكنية عنده هو إطلاق المشبه على المشبه به على سبيل الحقيقة لا على سبيل الادعاء والمبالغة، ولا حاجة لذكر الحجج ها هنا لذكر تلك الحجج ها هنا. سعد الدين التفتزاني الذي ذكرها هنا هو مسعود بن عبد الله سعد الدين التفتزاني، علامة له جولان في العلوم النقلية والعقلية ومؤلفات قيمة من الشروح والحواشي، توفي 791 هجري موافق 1389 ميلادي. ترجمته في شظارات الذهب جزء 6 صفحة 317، وفي ذرة الحجال صفحة الجزء 3 صفحة 13، وفي هدية العارفين الجزء الثاني صفحة 422 إلى آخره. رجعون. وفي قوله ما تمت، ما تمت إيذان بختام النظم، وهو ما يدعى بحسن الانتهاء في فن البديع. بيان لمضمون البيت. ذكر المصنف في البيت إنما يسمى عند الجمهور مجازا عقليان، اعتبر عند يوسف السكاكي استعارتان مكنية، ونص ما قاله السكاكي الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية. انظر شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان جلد الدين السيوطي صفحة 14. إذن هذا ما قال، هذا نص ما قال السكاكي الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، أي ما في وجهة نظري أنه أي المجلد العقلي عند الجمهور منظوم في سلك الاستعارة المكنية، وذلك كله بناء على معنى المكنية عنده، وبناء كذلك على المكنية المنفردة عنده، وهي التي لا توجد مع التخيليات. كما نبه المصنف أن القزويني رد عليه بأدلتين إلا أنها لم تسلم له من الانتقاد جريانها في غير موضعها. الخاتمة. قال المصنف رحمه الله: تمت بحمد الله ذي الجلال صلى على محمد والآل. الشرح. تمت أي الأرجوزة التي بها سمى المصنف هذا النظم في البيت الرابع منه قبله. تمت أي تلك الأرجوزة بحمد الله، الباء هنا بمعنى مع متعلقة بالحال، وصاحب الحال ضمير تمت العائد على الأرجوزة. والحمد تقدم معناه لغتان واصطلاحان وهو مصدر، وهو هنا مصدر أضيف لمفعوله بعد حذف فاعله، أي تمت حال كونها مصاحبة مع حمدي الله تعالى على إتمامها. تمت بحمد الله ذي الجلال أي صاحب العظمة، صلى على محمد والآل، صلى أي اللهم صل على محمد أي على سيدنا محمد والآل أي وعلى آله أي قاربه المؤمنين من بني هاشم. أيها الإخوة، هذا وقد تم هذا الشرح المتواضع الذي وضعته على أرجوزة المصنف لنيقة في أحكام المجاز، وقد اخترت أن يسميه مرشد الحيران إلى مقاصد استعارات ابن كيران. والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، كثير المنفعة، جليل الفائدة، عظيم المثوبة. وجزى الله عنا شيوخنا الذين ربونا وعلمونا وتلقينا عنهم ما كتب الله لنا خير الجزاء، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولمن له الحق علينا، ولمن وصانا بالدعاء، ولمن علمنا، وللمسلمين جميعا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. والحمد لله رب العالمين. علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين السابع من ربيع الآخر عام 1442 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2020 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.